ده عندك صنف أو طائفة من المعتزلة في أسماء الله لا يثبتون إلا الاسم الذي لا يكون محل اشتراك بين الخالق والمخلوق. يعني مثلا يأتون إلى اسم القادر يقول لك الله يطلق عليه قادر والعبد يطلق عليه قادر، إذن لا يكون اسما من أسماء الله. الله عالم أو عليم والإنسان عالم أو عليم، لا يطلق هذا الاسم على الله عز وجل. الله حي والإنسان حي، لا يطلق هذا الاسم على الله. أما مين اللي ممكن يطلق الله؟ أعدوا يفتشوا لغاية لما لقوا مثلا اسم مثل الخالق، قالك الخالق هذا الاسم لا ينطبق على العبد، يمكن أن نطلقه على الرب. هذه طائفة، مع أنه ممكن كلمة الخالق برضو لو حبينا نفصل فيها، طب ايه اللي يمنع أنه الإنسان يبقى خالق برضو؟ بمعنى أنه الصانع يمكن أن تسميه خالقا، فتقول خلقته من الخشب من برد وكرسيا، وخلقته من الحديد سيارة، وخلقته من الحديد تكييفا، وهكذا ده اسمه خلق لغة يصح. ولذلك جاء في كتاب الله ما يشير إلى هذا المعنى، فتبارك الله أحسن الخالقين، على أنه يمكن أن يطلق في اللغة على غير الله أنه يخلق. وربنا قال لسيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، قال له تخلق، وهنا تخلق بمعنى تجعله، لأن من الخلق ما يكون بمعنى الجعل، وهو تحويل الشيء إلى شيء آخر. الإنسان لا يمكن أن يخلق ابتداء، لكن يخلق شيئا من شيء ممكن. تخلق شيئا من شيء، كما قلت لك جعلت الخشب منبرا أو الحديد السيارة، هذا خلق، جعل خلق بمعنى الجعل. لكن قعدوا دوروا على أسماء الله عز وجل يقول لك نشوف الذي لا يتفق مع المخلوقات نقول به الله محيي ومميت، والعبد ليس محييا وليس مميتا، يبقى ممكن نطلق هذا عنه. عندك مثلا الأشاعرة والماتريدية في باب الصفات كم يثبتون لله عز وجل من صفات؟ إما 7 صفات وإما 20 صفة. 7 صفات، وعشان كده البعض يسميهم السبعية، يعني الذين يؤمنون ب7 صفات فقط لله عز وجل، مع أن صفات الله لا تعد ولا تحصى. وقرأنا في الجوهرة وما إلى ذلك من كتب علم الكلام وصلوها 20 صفة في باب الإلهيات، باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، فتلاقي صفات الله عز وجل وهي 20: الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، وكونه تعالى قادرا وسميعا وبصيرا وتكليما، تعد 20 صفة كلام. وده اللي بندرسه في الأزهر، وتختلط العقيدة بعلم الكلام، وهذه هو باب الأسماء والصفات. باب الضلال في الأسماء والصفات صوره كثيرة جدا جدا، ما بين المجسمة المعطلة المؤولة لما يجي يقول لك يا جماعة، الجماعة اللي شبهوا جسموا غلطانين، اللي هم قالوا لله يدك أيدينا ووجهك وجوهنا وعينك عيوننا، وشبهوا الله وجسموه وانقسموا على أنفسهم. طائفة تقول الله جسم كالأجسام، وطائفة تقول جسم لا كالأجسام. جابوا الجد من دور المعطلة النفاة، رد فعل عنيف للمشبهة الممثلة، نفوا كل شيء عن الله عز وجل حتى يجعلوه عدما. طائفة قالت لا، لحنا كده ولا كده، احنا نمسك العصاية من النص، امسكوا العصا من المنتصف على طريقة الله. وقال اللي امسك العصاية من النص ده المنافق. هم مسكوا العصاية من النص ورقصوا على السلالة، لا اللي فوق شافهم ولا اللي تحت. امسكوا العصاة من منتصفها عشان يقولوا لا يا اخوانا المسألة مش كده، ما دامت الصفات والاسماء دي موجودة في القرآن ازاي تنفوها؟ ده انكار شيء من القرآن، كفر. وهذه الأسماء والصفات في القرآن. لما ربنا يقول في أسمائه إن الله سميع بصير، ما دي أسماء. ولما يقول في صفاته وربك الغفور ذو الرحمة، كتب ربكم عن نفسه الرحمة، فذكر ذو الرحمة كصفة من صفاته. ولما يقول الرحمن الرحيم يبقى اسمان من أسمائه، يبقى ازاي تنفوها؟ ولا يمكن يكون الله عز وجل مثل خلقهم بدليل ولم يكن له كفوا احد، وبدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذن لا يمكن يكون مثل خلقه، ولا يجوز انكار هذه الاسماء والصفات لانها في الكتاب وفي السنه. لغاية كده الكلام ماشي صح، وكده تقدر تقول الناس دي فاهمة وقريبين اهو. بس طب فيها ايه يعني؟ لو قلنا بس اليد معناها القدرة او النعمة، والعين بمعنى الرعاية والحفظ، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول نزول امر الله او نزول ملك من ملائكة الله، وهكذا. في ناس كثير عجبهم المذهب ده، لك بس احنا كده الحمد لله برئنا من التمثيل ومن التعطيل، لدرجة انه طلعت عبارة محفوظة على ألسنة الكثيرين من الناس في مذهب الأسماء والصفات. يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. مذهب الخلف يمثلهم الأشاعرة والماتريدية في تأويل الأسماء والصفات، الأمر ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ازاي؟ تأول الأسماء والصفات، جعل اليد قدرة أو نعمة، جعل العين رعاية أو حفظ، وقس على ذلك ويجي الكلام بالتفصيل. كل ده عامل زي الفرشة والتمهيد عشان نعرف ليه توحيد ذات أسماء وصفات والكلام ده مش موجود في القرآن ولا في السنة، ومسكين لنا السنية في التقسيمات التوحيد والتقسيم بدعة. لا، ده ردود على أهل الباطل الأشاعرة والماتريدية لما تأولوا تأويل في ظاهره الخير. ايه يعني؟ ما حاجة قريبة من الصحة ولا كده

لكن هم فهموها على انه يا الله ده اله ويا رحمن ده اله ثاني، وقالوا ده بيعبد الهين في الوقت اللي قعدوا لنا التوحيد التوحيد واحذروا الشرك. فانزل الله قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. سوره الاسراء في اخرها وبرضه هي مكيه. يبقى يا اخواني هذه بدايه، البدايه دي اللي عملها المشركون وقع فيها المعتزله. المعتزله لما قالوا بالاصل الاول التوحيد على انه ما ينفعش يقول يا الله يا رحمن وكمان يا رحيم ونقعد نعد بيت الاسماء ويطلعوا 99 ويبقى عندنا 99 اله. طب يعني يا اغبياء يا بعده ما شفتوش ان ربنا رد على المشركين لما قالوا ده النبي محمد بيدعو الهين؟ ربنا قال له قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الا انه وقعوا في نفس الفخ. بقى المشركون فهموا القضيه غلط وجاءت المعتزله فهمت القضيه غلط، بس كل الحكايه مثل واحد وحادثه بسيطه لم تتكرر. يعني المشركون قد ما جعلوهاش حكايه. وانظر الى هذا الصابئ يدعو الى هين اثنين والقران نزل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، خلصت المساله. لكن المعتزله جعلوه علما يدرس ويفرض على الناس. وبعدين لما بعض الخلفاء العباسيين كانوا اعتزاليين في الفكر بقى ينشروا هذا المذهب بالصوت وبالتعذيب. ولذلك قضية خلق القرآن جاية منين؟ ما هي جاية من الحتة دي. شوف قضية خلق القرآن موضوع طويل وبعيد، بس سببه ايه؟ انت بتقول ربنا بيتكلم ويتكلم زي وزيك كده، ايه الكفر ده؟ لا ربنا لا يتكلم، ما دمت انت بتتكلم يبقى ربنا لا يتكلم. الله، وما القرآن ده يبقى ايه؟ فانت ترد تقول ده كلام الله، ويقول لك لا ده كلام مخلوق. ليه يا عم بتقول كده؟ لانه هو اصلا نفى عن الله الكلام، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على اليهود حين عبدوا العجل قال فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكم من التشنيع على الاله المعبود الاله الارضي العجل انه ما بيتكلمش. الجماعه المعتزله والمؤوله لكن لا ربنا ما بيتكلمش، لغايه لما راحوا لايات في القران حرفوها. وده لما بيجي نقول احنا في معتقد السلف بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تاويل، فيجي في التحريف مثال هو يجي على ايه كريمه مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله في الجلاله فاعل مرفوع بالضمه الظاهره، كلم الله موسى مفعول منصوب بفتحه مقدره لانه من الاسماء المعتله. هذه الايه والقراءات السبعه على كده والعشر وكلم الله موسى تكليم. يقول لك لا ربنا ما بيتكلمش، امال الايه دي؟ الايه دي وكلم الله موسى، يبقى الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر، وتبقى الايه كلم موسى الله، موسى يكلم الله لكن الله يكلم موسى لا. ولذلك في مناظره ما بين واحد من اهل السنه وما بين واحد من اهل الاعتزال وجايب الايه دي وبيقراها كده

قلبه مطمئن بالإيمان إلا أن تتقوا منهم تقاه. هل دي لغير العالم؟ لو إن العالم خد بالرخصة متى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ ممكن عامة الناس يأخذ بالرخصة، لكن العالم يأخذ بالرخصة ويجي يمكن الناس عنه. ولذلك لما قعد يبوس ايده الحيل عليه بعد 14 سنة وكبر سنه وزادت أمراضه تحت وافذ التعذيب، قال لهم طيب هاهوتكم، طب انظروا إذا كنت هقول الكلمة دي من باب إلا من أكره أو من باب إلا أن تتقوا منهم تقى، ودي رخصة ربنا اديها لنا. انظروا إذا ما كانش في حد يكتب عني هاهوتكم. فخرجوا فإذا بمئات الناس أمسكوا بالقراطيس وبالدوات وبالقلم، ماذا سيقول أحمد محمد في القديم؟ قال يوم ما تنفصل هذه عن هذه لن أقول بأن القرآن مخلوق ولن أعطيهم هذه الرخصة، ورفع يديه ودعا على الظالم الفاجر. فلم تكد تنزل يدي أحمد إلا قد قتل فلان أو مات فلان. فالمسألة يا أخوانا دي عقيدة، لا أريد أن أطيل. كل اللي أنا قلته النهاردة في الأسماء والصفات عشان تعرف ليه الكلام عن الأسماء والصفات، لا ذكرت لك وجوها من الضلال والمشركين والكفرة والنصارى. لهذا قال العلماء توحيد الأسماء وتوحيد الصفات. توحيد الأسماء له قواعد وكذلك الصفات، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في دروس متتابعة. نأخذ درسنا لجاي إن شاء الله برمضان، وبعد ربنا يسر الباقي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.